يفعل البداء ويظن نفسه على الحق، ما حكمه؟ بارك الله فيكم. حكم أن يعلم، علمه أنت إن هذه بدعة وأن السنة كذا وكذا. يا إخوة، لا عقاب إلا بعلم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا يترتب الحكم إلا إذا وجد العلم. فإذا كان الإنسان لم يعلم فإنه لا يترتب عليه العقاب. إنسان علم أن هذه البدعة، أن هذه البدعة هي الدين، ما يترتب عليه العقاب حتى يعلم السنة. ألا ترون أن الرجل الذي جاء ودخل صلى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، قال عليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. رجع وصلى صلاة خفيفة ينقرها نقرا، ثم جاء وقال السلام عليكم، قال ارجع فصلي فإنك لم تصل. رجع فصلى مثل الأول ينقرها نقرا، وجاء قال السلام عليكم، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. هذه ماذا يا إخوة؟ صلاة ومتعلقة بالأركان. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كهره ولا نهره لكن علمه. هذا شيء. والشيء الثاني، هل أمره بإعادة الصلوات الماضية؟ ما أمره، لأنه ما كان يعلم، وإنما أمره بتصحيح الصلاة الحاضرة. فالأحكام مبنية على العلم، ولكن لا يجوز لنا أن نترك الجهلة ولا نعلمه. ما دمت تعرف ورأيته يفعل منكرا يجب عليك أن تعلمه وتبين له. فإذا تبين له وأبى فإنه يحكم عليه. طبعا هذا واضح أنه في البدعة الخفية. أما البدعة الظاهرة المشهورة عند الناس جميعا أنها يعني بدعة، فهذا الأصل أنه يحكم عليه. نعم.